السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا بإذن الله عز وجل في حكم بيع الثمار. والثمار إما أن تباع على أصولها من الأشجار، يعني أن أبيع الثمر فقط دون الشجر، وإما أن تباع مع الشجرة، يعني أبيع الشجرة بما عليها من ثمر، وإما أن تباع بالأرض والشجر، يعني أبيع الأرض والإيه والأشجار اللي فيها بما عليها من ثمار. فالحالة الأولى وهي أهمها، وهي بيع الثمار على الشجر، يعني أن يبيع الثمر فقط دون الشجر ودون الأرض. وهذه الثمرة إما أن أبيعها قبل أن تخلق، لسه فيش شجر فثمر، فضل فأقول للبائع أبيعك ثمر هذه الشجرة لما إيه؟ لما تثمر، يبقى ده بيع معدوم، صح؟ شيء لسه ما توجدش، زي إيه؟ حبل الحبلة، أو يبيع الأجنة في بطن البهائم قبل أن تلدها. فأقول له أبيعك هذا الثمر الذي تثمره هذه الشجرة أو هذه الأشجار، وهذا واضح أنه بيع إيه؟ لا يجوز، لأنه بيع معدوم، ولا ندري هل ستنتج الثمرة، هل ستثمر أم لا تثمر، وإذا أثمرت كم تثمر، وما مقدار الثمار. ففيه غرر وفيه جهالة وفيه بيع معدوم وغير مقدور على التسليم إلى آخر ذلك، فنقول هذا البيع لا يجوز. فهذا لا يجوز إجماعا، لأنه بيع معدوم. أن يبيع الثمرة بعد وجودها، الحالة الثانية، ثمرة وجدت ولكن قبل غدو الصلاح، لسه لم يظهر صلاحها، لسه صغير. وما معنى غدو الصلاح كما تقدم؟ هي معنى أن الثمر بدا صلاحه، انه يبتدي يظهر فيه، اذا كان مثلا بلح يبقى يحمر او يصفر، اذا كان حب يبقى يشتد يبتدي يبيض يظهر. ولا يشترط ان يحمر جميع الثمر، يعني عندي نخله واحمرت طمرايه واحده فيها بلحه واحده، خلاص يكفي هذا، لانه غالبا يتتابع، وغالبا الناس بخبرتها بتقدر ايه تميز. حتى ان العلماء اختلفوا هل زهو الثمر من الشجر اللي ببيع منه ولا يخفي ذهو الثمر في نفس البستان؟ يعني لو عندي مثلا 100 نخلة بدأ الصلاح في واحدة منها والباقي لسه، هل يجوز ان ابيع كله باعتبار ان خلاص ده بدأ يبقى التاني برضك موسم؟ فبعض العلماء اجاز ذلك، اذا بدأ الصلاح في بعضها في البستان جاز ذلك، وبعضهم قال لا لازم الشجرة اللي هبيع منها فقط، بل بعضهم توسع قال إذا بدأ الثمر في المكان كله الموسم كله، يعني في الثمار بتاع تجاري مش بتاعتي، إذا بدأ الصلاح، لأن غالبا برضك الشجر كله إيه يتتابع، فتوسع في ذلك وقال إذا بدأ الصلاح في بعضها جاز أن أبيع الثمر. يبقى هنا الحالة الثانية أن نبيع الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح، ويظهر بداءة نضجها، فقد رأى جمهور أهل العلم جواز بيعها بشرط القطع، يعني إذا هو عايز الثمر قبل بدو الصلاح عايزه حصره من لسه فخلاص انت عايزه كده، يبقى بشرط ان ايه تجني الثمر ده، اذا اردت ان تشتريه قبل بدو الصلاح يبقى لا ننتظر حتى يبدو صلاحه، يبقى يجوز البيع بشرط الايه بشرط القطع اذا كان قبل بدو الصلاح، اي اذا اراد ان يشتريها على حالها هذه فانه لا يبقيها على الشجره بل يقطعها. الحالة الثالثة وهو إذا بدا الصلاح، في هذه الحالة جاز البيع بلا خلاف سواء شرط القطع أو لم يشترط، إذا بدا الصلاح يجوز أن يبيع الثمرة على الشجر سواء اشترط القطع أو لم يشترطه، وهذا القسم هو الذي دلت عليه الأحاديث، لأن غالب الناس ما بيشتروش الثمرة قبل بدو الصلاح. كنا زمان نشتري البصل ما حدش بيجنيه دلوقتي، بيجيبوا البلح الأخضر لسه هذا مش بيقطع، ممكن يشتريه بشرط القطع بيع، الناس كان بتاكل، لكن دلوقتي ما حدش بنشوفوش خالص، الله أعلم بقى الناس في الفلاحين بيأكلوا لسه ولا فغالبا بينتظروا حتى ينضج، لأنه عارف قيمة النضوج وإزاي يطمروه بعد ذلك ويبيعوا رطب ويبيعوا طمره، وبيتباع دلوقتي الكيلو بيوصل أحيانا ل 60 جنيه و 70 جنيه في بعض أنواع التمور، وفي السعودية بقى لما عرفوا العجبة كمان بتخش في 1000 ريال، لأن العجبة بتصبح بسبع عجوات أو سبع تمرات من تمر المدينة وبعضها من العجوة، بعضها يقول من تمر العالية لم يصيبه سم ولا سحر ولا سحر ذلك اليوم، فطبعا التجار عرفوا الموضوع دوت فبقت ايه فرصة ان يغلوا في الأسعار. طيب، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وقد بين في الحديث أن بدو صلاحها وبداءة احمرارها واصفرارها بالنسبة للثمر أو اشتداد الحب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، قيل وماذا هو؟ قال تحمار أو تصفار. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، ولا يشترط احمرار جميع الثمرة أو اشتداد جميعها، بل متى ظهر الصلاح في بعضها جاز بيعها لأنه يتتابع حصول الأمان بشرط حصول الأمان من العاهل. الحالات الأخرى دي الحالة الأولى اللي احنا فصلنا فيها اللي هي أن يبيع الثمرة فقط، أما الحالة الثانية أن يبيع الثمرة تبعا للشجر أو تبعا للأرض والشجر معا، فهذا جائز سواء كان ذلك قبل بدو الصلاح أو بعده لأنه تابع لأصله. يبقى هنا إيه؟ قال لك أبيع لك الشجر بالله عليه خلاص، فيها صمر قبل بدو، ما يشتغلش هنا القاطع حتى الخنقة قبل بدو الصلاح، الصمر بدا صلاح ولم يبدو صلاح، او هبيع لك الارض بالايه بالنخل اللي عليها او بالاشجار اللي عليها الثمار برضك ايه جائز، ده بيشتري الايه الكل. طب لو قال له هبيع لك الارض بس مش هبيع لك الزرع، ها يعني هو يبيع الارض وفيها حب، يبقى هنا ايه اشترط على البائع ان يقطع الايه الحب بتاعه، يبقى ده لان الحب الا بقى اذا اشترطوا كان في شروط بينهم ان انا هشتري الارض بالزرع، لكن هو هيشتري الارض بس والزرع مش عايزه، يبقى هنا البائع ياخذ ايه ياخذ زرعه. واما اذا باع الارض فقط دون الزرع فانه جائز بشرط القطع. مين اللي يقطع بقى في الحاله ديت؟ المشتري ولا البائع؟ البائع، ما هو الزرع بتاعه، الزرع بتاعه، لكن الاولاني كان هو بيشتري الثمره اصلا، يبقى هو اللي يقطع، المشتري يشتري الثمر مش الشجره، يشتري الثمر نقول له اقطع بقى خلاص، هتاخد الثمره قبل بدو الصلاح يبقى شرط القطع، بعد بدو الصلاح انت حر تقطع او لا تقطع، لان ده ايه النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك. ملاحظات وتنبيهات. اختلف العلماء في المقصود ببدو الصلاح على اقوال. الاول قالوا يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا، فإذا بدأ الصلاح في بستان ما من البلد جاز بيع جميع الثمار ولا يشترط أن يبدو الصلاح في نفس البستان المباع، وهذا قول الليث والمالكية. قول الثاني قالوا يشترط الصلاح في جنس الثمرة المبيعة أي في نفس البستان، يبقى ده يضيق المسألة، الأولاني قال في إيه؟ في البلد، لكن ده قال في البستان اللي هيبيع منه، وهذا قول لأحمد. الثالث قالوا يعتبر الصلاح في تلك الشجرة المبيعة، يبقى الثمرة اللي في الشجرة بس وليس في جميع البستان بعينها، وهو قول الشافعي. الثاني الملحوظة الثانية، قد يكون بعض الثمار معدوما بعد بدو الصلاح فلا يضر ذلك في صحة العقد لأنه تابع للموجود متصل به، يعني أحيانا يبيع الثمرة، الثمرة موجودة على الشجرة وبدأ صلاح بعضها، لكن لسه فيه في الوقت نفسه ثمرة بتطلع لسه، يعني مش موجودة النورة بتاعتها موجودة وهي مش موجودة، ف هل العقد في هذه الحالة يكون صحيح ولا لا؟ يعني الآن غالب الشجرة موجود، لكن بالخبرة معروف أن الشجرة دي هيطلع عليها لسه فيها، هيطلع عليها ثمار تانية والنور بتاعه موجود، وبعد كده يومين ثلاثة إيه هنبص نلاقي في الحتة دي طلعت ثمرة وفي الحتة دي طلعت ثمرة، فهل العقد يكون صحيح؟ أن نقول له نعم، لأن دي إيه تابع لأصل معدوم، يعني ما ببيعش الآن بيع معدوم، بيع معدوم ما فيش حاجة على الشجرة خالص، ده بيع معدوم زي ما بيحصل التجار دلوقتي بيروحوا إيه عند الفلاحين ويقول له أنا أشتري منك إيه الثمرة لثلاث أربع سنين، هذا إيه غير جائز، أشتري الثمرة كده مشاع كده غير جائز. أمال إمتى يجوز؟ إمتى الحالة دي لو حبينا خليها يجوز؟ هنقولها في جاي السلم، انه يدفع يقول انا هشتري منك كذا طن كذا ارداب كيل او وزن، لكن هشتري كده الثمره كده مشاع ما ينفعش، بوزن ماشي، لما يا عم لما تحصد حاجه اشتري منك ها 100 طن وخد، الشرط هنا ايه؟ يدفع الفلوس اجل عاجل، المبلغ الثمن يعجل لازم يدفعه كله ولا يبقي منه شيء، ويتحدد المقدار اللي هيشتريه كم طن كم كيل، يبقى بالوزن او بالايه او بالكيل، ما يكفيش يقول له اشتري منك نص المحصول ما يكفيش، ثلاث ارباع المحصول ما يكفيش، لكن احنا عايزين كيل او وزن. ويحدد الزمن اللي هو ايه اللي هياخد منه، يعني هو عارف يوم الحصاد شهر الحصاد هو شهر كذا، يقول له في شهر الفلاني تيجي تاخد مني يبقى حددنا الثمرة ولازم يكون تحديد يعني ينفي الجهالة. جنس الثمرة حنطة، حنطة نوعها ايه؟ اذا خليها انواع يبقى مثلا نوع جبلي، يبقى ايه؟ جبنا النوع، يبقى اول حاجة جبنا الجنس الذي يندرج تحته انواع، الجنس البر جنس، الشعير جنس، الحنطة جنس، الرز جنس، وهكذا اجناس كثير، وكل جنس تحته ايه؟ انواع. يعني البلح مثلا امهات ولا بلح بردي ولا بلح كذا، في انواع. فبنحدد اول حاجه الجنس، ثاني حاجه النوع، ثالث حاجه قبل الوزن لازم نحدد الدرجه بتاعته. لازم نحدد الدرجه من النوع الجيد، من النوع الرديء، من النوع المتوسط، اذا خليها انواع، وكل حاجه برضه فيها ايه؟ فيها فرز. ها، فيقول لي فرز اول مثلا، فرز ثاني، والتجار عارفين يعني الكلمه اللي بيقولها معروف ايه حجمها. وبعدين يحدد الوزن او الكيلو، وبعدين يحدد الزمن. حتى قال بعض اهل العلم يحدد المكان اذا كان اتفقوا على النقل، يعني انا هسلمه لك فين؟ في بلد الفلاني. يبقى لازم يحدد الايه؟ المكان، لان دي كلها داخله في القيمه. هينقل بكام؟ وهيجيب عمال يشيله بكام؟ ويشون بكام؟ ويدفع ارضيه اذا كان في ارضيه، والكلام ده كله ايه؟ بيحسبه عشان يدفع الفلوس ويجي وقت الايه؟ التسليم، ياخذ البضاعه. انما يقول له اشتريت منك ثمار هذا البستان او نصفه او الجنب اليمين او الجنب الشرقي او الجنب الغربي، ها، بكذا، وخذ اللي انت عايزه لمده سنه وسنتين وثلاث سنين، لا يجوز هذا، وهذا عقد ايه؟ وهذا عقد باطل. لكن اذا كانت الثمار موجوده وهناك ثمار لم يعني تخرج بعد ولم تنمو بعد، يبقى ده معدوم تابع للاصل، تابع للموجود، ما هوش بيع معدوم هذا، فهذا ايه؟ جائز، والحاجه تدعو اليه. لأن لو كلف الناس ألا يبيعوا بهذه الصورة، يبقى كمان امتنعت البيوع على الناس تماما، لأن الغالب أن لازم يكون في شيء معدوم، لكنه تابع للأصل، والناس بخبرتها بتقدر إيه؟ تقدر، لأن أصبح الشيخ المعدوم دوت إيه؟ شيء محدد، وبيقدر والله الشغرة دي ما شاء الله اللي عليها كذا، ممكن يزيد عليها قد إيه كذا تاني، فبيقدر يحدد لما بيبيع ويشتري. عشان كده تكلم العلماء في بيع الأشياء اللي هي بتبقى مدفونة جوه الأرض، ها، أو اللي بتخرج شيئا فشيئا، زي مثلا البطاطا والبطاطس بيسموها المقاسي، حاجات اللي بيبقى رأسها جوه الأرض، هل يجوز أن يبيعها كده لما يشوفها كده يشتريها بعد ما ظهرت؟ زي مثلا نشتري النخل، بعض العلماء قالك لا يجوز، لأن هذا إيه؟ مش شايف، لازم ينظر السلعة، وقد يبص ويطلع غير اللي هو إيه؟ رآه، ويحصل مشاجرة. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا جائز، لأن تدعو إليه الحاجة والضرورة، ويستدل ببعضه على بعض، والناس بخبرتها بتقدر تحدد برضك من الورق بتاعها اللي طالع دوت، بيقدروا يحددوا يعني يعني قدر هذا المحصول ودرجة جودته، بخبرتهم يستطيعوا أن يحددون ذلك. وفوق ذلك أنه أصبح أو صار بيعات الناس في ذلك دون نكير، يعني هم يقولونها في إجماع أن الناس تتبايع بهذا دون نكير من أحد، فيعتبر أن هذا الإيه؟ هذا البيع جائز. يقول ابن القيم بعد أن ذكر أنواع المعدوم، قال: معدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه، وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بلوغ صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدأ صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد. ولكن جاز بيعها تبعا للموجود. وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الموجود لم تخلق بعد، يعني في كلتا الحالتين يجوز هذا البيع. قال ابن القيم: والنوع المختلف فيه كبيع المقاصي والمباطخ، جمع بطيخ، والمقاصي للقساء وغيرها، إذا طابت، يعني طاب بعضها. فهذا فيه قولان: أحدهما أنه يجوز بيعها جملة، يقول له إيه الجملة كده، ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادة. شوف بيحكم على الإيه، إن العادة طبعا من الواحد ما بروحش يأخذ المحصول كله مرة واحدة، أنا عارف إنه بيخرج يأخذ اللي نضج وفيه لسه أخضر يسيبه شوية، بعدين يروح يأخذ التاني وهكذا، يكون ده كبر وهكذا. ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه، ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، لا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. طيب ننتقل إلى ملحوظة أخرى: إذا باع النخلة بعد تأبيره، يعني بعد الإيه؟ التلقيح. وربما لو حد هنا من إخواننا الفلاحين بيعرفوا الموضوع ده، إنه بيروح عند في نخل إيه ذكر، ده ما بيثمرش، ده كل الغرض منه إن ياخدوا منه الإيه الطلع، يطلع كده الرجل آخر النخلة ويطلع منها الطلع من الإيه من هذه النخلة، ويروح على الشجر الأنثى ويشقه ويحط فيه الطلع، يبقى كانت عملية إيه، عملية تلقيح، عملية تلقيح زي ذكر وأنثى، فديت عشان تثمر وتخرج الثمر، إنما الذكر ملوش اللي إيه هذا إيه الطلح بس الذي يؤخذ منه. فيعني إذا باع بعد التأبير، يعني بعد الإيه التلقيح، يقول تكون إذا باع النخلة بعد تأبيره أي تلقيحه، فالثمرة تقول للبائع تترك له حتى وقت الجزاز إلا إذا اشترطها المشتري. يبقى دلوقتي أنا هبيع النخلة من غير الإيه، من غير الثمرة، هبيع النخلة، فالنخلة النخلة دي عليها ثمرة، يبقى النخلة ديت الثمر ده لمين، حق مين، حق البائع. لكن لو قبل التأبير يفهم من ذلك أنه لو كان قبل التأبير يبقى بحق مين، حق المشتري، بعد التأبير يبقى حق الايه البائع اللي هو ملك الايه النخل، الا اذا اشترط المشتري، ولا والله انا مشتري النخله عشان استنى لسه السنه الجايه، انا عايز الايه الثمر، لان ده برضك ليه سعر، يبقى لما بيع النخله بس غير ما بيع النخله بالايه بالثمر اللي عليه، يبقى ده ليه سعر. فاذا اشترط المشتري ان ياخذ الثمر جاز ذلك، وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. ويعني ذلك أنه لو باعها قبل أن تؤبر فالثمرة للمشتري. قال الصنعاني رحمه الله: وهذا النص في النخل ويقاس عليه غيره من الأشجار، يعني في أي أشجار أخرى برضك يحصل فيها مسألة التلقيح ديت، يبقى طالما حصل التلقيح والتأبير يبقى النخلة الثمرة لمين، الثمرة للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة له. ملحوظة اللي بعدها: إذا باع الزرع ثم أصابته جائحة سماوية أتلفت الزرع كسيول شديدة أتلفته، أو صاعقة أحرقته، أو نحو ذلك، فالذي دل عليه ظاهر الحديث أن ذلك من ضمان البائع، يعني بعد ثمرة ولسه تاني ما جزش واستنى لما تطيب، وإذا بإيه جت صعقة راحت حرقت الإيه الثمار، أو سيول شديدة غرقت السنابل وإيه أهلكت الزرع. يبقى دوت المصيبة على مين؟ تقع على مين في هذه الحالة؟ يقول له أنا ماليش دعوة، أنا بعت لك. المصيبة تكون على البائع، تكون على البائع، إلا إذا كان في تقصير طبعا من المشتري، يعني الثمرة طابت ومش عايز ياخدها وقصر في أخذها، يبقى دي موضوع تاني. أو فالذي دل عليه ظاهر الحديث أنه داخل من ضمان البائع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال الصنعاني رحمه الله: وظاهر الحديث فيما باعه بيعا غير منهي عنه، وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح. ورجح الشوكاني في نيل الأوطار الضمان على البائع مطلقا، سواء كان البيع قبل بدو الصلاح أم بعده، لكنه إذا باع الثمرة تبع للأرض أو الشجر أو تأخر المشتري عن وقت الجزاز على العادة فهلك الزرع، فهو من ضمان المشتري. زي ما قلنا المشتري هو اللي إيه اللي قصر، يا عم شيل خد الثمرة بتاعك استنى شوية وعالت الناس إنه خلاص الناس كلها حصدت وهو إيه عطلان، فجات بقى سيول ولا جات فيضانات ولا جات صواعق ولا ريح شديدة وأهلكت هذا الزرع. في هذه الحالة البائع ما يتحملش، لكن إذا كان في الوضع الطبيعي أنه بعد الثمرة واستنى لما تنضج تماما ويأخذها، في الحالة ديت جات الجائحة فأهلكته، يبقى في هذه الحالة نقول أنه هو معروف ان المشتري بياخذ الثمره وبيستنى لما تنضج، هو بيستنى حته البدو والصلاح دي ليه؟ عشان نقدر نحدد السعر ونحدد ده هيكفى قد ايه، حتى بالخرص والتخمين، هذا الشغله دي هتجيب كذا كذا كيلو او كذا كيل، بقدر احدد في الحاله ديت عشان يحصل البيع عن تراضي، مش البدو عشان اقطع، البدو عشان نحدد السعر ويتم البيع. لكن معروف ان اللي بياخد اللي بيشتري ثمرة يقولها ويتفكه بها ويستطيع ان يبيعها ويستطيع انه يتاجر فيها ويستطيع انه يهدي منها. فاذا كانت الثمرة هي موجودة دلوقتي وجات الجائحة، يبقى المشتري لا يتحمل هذه الخسارة. في الوقت نفسه الثمر طابت والناس كلها خلاص الموسم جه والناس كلها شالت، وهو برضك ايه لم يحصد ثمار، لم يحصد ثماره، يبقى في هذه الحاله هو اللي ايه المقصر في هذا، فيكون الخساره والضمان عليه. طيب بعد ذلك ننتقل الى ملاحظات. يجب على من تعاطى الربا ان يسارع بالتوبه الى الله عز وجل. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن تاب فليس له إلا رأس ماله، كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني واحد تعامل مع واحد على معاملة ربوية، قال له اديني 1000 جنيه، قال له خلاص اديك 1000 جنيه بس ترجع لي 1100 بعد سنة، فهل 100 ديت من حق هذا المقرض؟ ليست من حق، يديله يرجع له 1000 جنيه ولا يزيده شيئا، لأن الله قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا في هذا الزمان بقى فيه بلاء شديد على الناس، لأن أصبحت الأمور بتقيد عليهم بوثائق وشيكات، فيروح بقى يقع في فخ البنوك ويروح يستلف منهم أموالا ويمضوا الأموال بالزيادة الربوية، ويجي يتوب يقول لك أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ أنت المفروض لا ما ترجعش إلا رأس المال فقط، ده مش هيسيبوك، هيحجزوا على بيتك ويحجزوا على سيارتك إذا كان في سيارة، هيحجزوا على هدومك، مش هيسيبوك. عشان كده بقول لك ابعد، احذر، حطش نفسك في الغريق وانت انقذوني، محدش هيقدر يوصلك، لان الان اصبحت بتتكتف وكل ما تتاخر ها يعني واحد يقول لك خدت مش هديهم بقى صوت مش هيسيبوك بره ده هم بيتمنوا كده تاخر عشان يزودوا تاني ها بيعتبروا انت ايه القرض زاد عندهم تاخر وزودوا تاني بغيت تروح تاخده اللي انت اشتريته منهم وايه وفوقه زياده وزياده. فالانسان يتقي الله ولما يكون في معامله يريد ان يتعامل منها مع خصوصا مع الحاجات اللي فيها بنوك لازم يسال ويتحرى ويتدقق جدا قبل التعامل. واذا في ادنى شبهه 1% يبتعد. ما يجيش يقول له والله للاسف الشديد كثير من الناس الان طريقه السؤال بتاعتهم ها يجي واحد يقول لك لسه اقول امبارح انا اقول امبارح يا شيخ يجوز البيع بالقسط والشراء بالقسط. تقول يجوز بس ازاي يعني؟ قال اصل راح اشتري سياره وعندنا البنك. تقول له بس وقف يعني السؤال بيبقى عايز اجابه معينه فهو بيعرض السؤال بطريقه يشد منك الايه يشد منك الاجابه. واذا ما عجبتهوش يقول لك الشيخ ما بيعرفش حاجه شوف غيره. لف على 1 و2 و3 ها لغايه ما يوصل واحد يقول له يا ابني فيها ايه ما انا حايل في البنك زي زيك ها فاش حاجه يا ابني خد من عبد الله وتقفل على الله. فيقول لك خلاص الشيخ فلان احلها زعف عالي مطلع منها سالم. لا الكلام ده ها الكلام ده لا يجوز التعامل مع الله. الانسان لابد ان يتورع ولابد ان هو يتقي الله في تعامله. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقول واحد فيها شبهة لغاية ما يلاقي الواحد يحلها له هو يقول لك في الشيخ فلان حلال. طب ما هو يعني لو هي حلال مرة هتبص لها مرة تانية وقعت في الحرام. ما هي دي معناها كده أي حاجة في الشبهة توقع فيها ما الشبهة التي يشتبه فيها أمرين أو يشتبه فيها أقوال العلماء بعضهم يحلها وبعضهم يحرمها أو الأدلة تدور حولها بعضها يقول عليها بالتحليل وبعضها يظهر منها التحريم. فأنت بتاخد الجانب اللي بيريحك. قد تكون حلال وتقول أنا عديت. طب وإذا كانت حرام وإذا دي طلعت حلال وغيرها مش شرط كله يطلع حلال لأن فيها شبهة. فقد تكون الشبهة الحرام هي الغالبة. هذا معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هيجي بص تلاقي نفسك وقعت مرة أو مرات في الحرام. فعشان كده لما تطلع بالشبهة يبقى ايه نجيت. يعني حتى اللي بيقول لك انها حلال ما بيلزمكش انك تعملها لكن بيقول لك انها حرام بيقول لك ابعد عنها. فلما تبعد عنها يبقى انت ايه نجوت بنفسك. دي واحدة او دي مع احد التفسيرين في معنى قول عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام. القول الثاني ان الانسان اذا عود نفسه أن يتعاطى ما فيه شبهة فقد عود نفسه الرعونة في تعامله مع الله عز وجل. أن دي استهانة بقى فيه استهانة. فإذا تعودت النفس أن كل ما تطلبه وترجوه تجده طالبتك بعد ذلك بالإيه بالحرام. يعني الشبهة أنت عودتها عد مش يطلع منها سالم مش عارف ايه ها بقت النفس فيها رعونه ما فيهاش يعني الزام واحجام واقبال على الله بقوه بعزم. يا يحيى خذ الكتابه بقوه لكن ده اخذوه بايه برخاوه وخنوسه ما هياش برجوله وقوه. فالنفس لما اتعودت كده هيجي في يوم من الايام يقول له دي حرام كله قال له انها حرام يقول لك اطلع بره الشيطان اطلع له منها ما اطلع يا عم ديت يعني ما غيرك غطسان في الحرام دي واحده ها يبقى توب منها. فيقع في الايه في الحرام لانه لا يستطيع ان يمنع نفسه وقد عودها انها تاخذ كل ما تريده. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولكن من استبرأ الشبهات استبرأ لدينه خلاص حفظ دينه وحفظ عرضه ما بيخليش حد يتكلم عليه صن نفسه وصن دينه كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها. فإذا تاب الإنسان من الربا فليس له إلا رأس المال لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعلى هذا فله أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله، لأن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني لو خد ادى للمراه بفلوس زياده يروح ياخدها منه، ما ياخدش ما يدلوش الا راس الايه راس المال. ولهذا لا يستحق المرابي في ذمه الناس الا ما اعطاهم، واما الزيادات فلا يستحق شيئا منها. طيب الملحوظه الثانيه، الاصل الا يتعامل المسلم مع من يتعامل بالحرام او بالمحرم. يعني واحد ماله حرام، الاصل انك ما تتعاملش معاه، يجي بقى يشاركك قول له لا يا عم انا مالي حلال ومش عايز ادخل في بيه ادخل في ايه في مالي، صحيح هيبقى مال مختلط انا مش عايز الكلام ده. يبقى الواحد لازم يحافظ على دائما ان يكون كل ماله حلال ولا يستهين في درهم واحد، كما كان ابن سيرين انه طرق 20,000 تورعا ليس فيها درهم فيه شبهة ربا، يعني ما فيهوش في ربا، لكن هو حس ان فيها حاجه مش من حقه فيها فتركهم. وباب الورع كما يقول العلماء باب الورع اوسع من باب الفتوى، باب التقوى اوسع من باب الفتوى. يعني انت تتقي الله عز وجل ممكن تترك حاجات حلال، مش شرط كل حاجه الفتوى فيها جائز او غير جائز، قد تكون جائزه وتتركها. كما قال انس بن مالك كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. عشان كده العلماء يعني يقول الإنسان لا يتوسع في متع الدنيا، فضول الكلام وفضول الصحبة وفضول الحديث وفضول النظر وفضول الاستماع وفضول النزهة وفضول الحاجات الزيادة. يعني الإنسان يستروح مباح أن تروح تتفسح شوية، لكن عمل ليل ونهار فصح فصح وتقول مباح فصح فصح مباح، عمال كل يوم عامل جدول كل رحله في حته، طب ما دي كده انت بتتعب القلب. يبقى الفضول زياده برضك بتعود النفس، والنفس كالطفل ان تركته شب على حب الرضاع وان انت فطنته ينفطم. يبقى لا تترك النفس على ان يشب على رعونه الدنيا والتوسع في الدنيا، لان هذه كلها من مقصيات القلوب، هذه كلها الفضول ده كله من مقصيات. يعني يديها كما يعطى الطعام الملح، يعطى الملح للطعام عشان تحسنه وتهذبه وتستطيع أكله، برضك النفس عايزة ينشطها، يبقى لا مانع. ربنا ادانا الطيبات، كل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق، لكن التوسع في الطيبات والتوسع في يكون في مخيلة أو صرف أو نحو ذلك، هذا كله ليس من شيم ولا من هدي ولا من سمت الصالحين، ولكن الصالحين يأخذون من هذه الدنيا بقدر ما يبلغهم، ولكن إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. فنقول إن باب التقوى غير باب الفتوى. ممكن تسأل دي حلال دي حرام، لكن لما تيجي تتعامل لما تيجي أنت بقى تأخذ، يبقى هنا احجز نفسك عن أشياء خاصة إذا كان فيها شبهات وما أخطر الشبهات، يبقى هذا لا يضر. إذا كان في طعام في شبه لما تصيبه مش يضرك، مش يضرك لو ما أكلتوش، لكن أن تتوسع في هذا، هذا طبعا كله كما قلنا يقصي القلب. فإذا كان إنسان ماله فيه حرام، ما تجيش تقول له ده حرام وأنا حلال، يبقى ايه حرام في حلال يسوي مختلط، والعلماء بيقولوا المال المختلط جائز. اقول لك لا، الاصل انت المفروض تتورع عن اي حرام، لكن هناك حالات العلماء اجازوها وقال لك هي جائزه وقد يحتاج اليها الناس، خاصه اذا كثر بين الناس وقوع الحرام والانسان ما قدرش اللي هو يعني يبتعد تماما، يبقى اتقوا الله ما استطعت. طبعا سنسمع الان ان شاء الله. لكن لو كان كسب الأب من حلال وحرام، ده بقى المال المختلط، هذه مشكلة. واحد أبوه بيصرف عليه، ولا امرأة زوجها ينفق عليها، والمال هنا من حلال وحرام، يبقى هنا مش أنت بتتعامل معاه، ده التعامل غصب عنك، التعامل أصبح إيه غصب عنك، مش جاي يشاركك، ده هو بقت نفقة واجبة من الأب على أولاده، أو نفقة واجبة من الزوج على زوجته، أو غير ذلك، كأن يعطيه هدية مثلا وفي بينه وبين صلة أو قرابة أو نحو ذلك. فما حكم هذه الأمور؟ كثير من الناس يسأل عن هذا الباب، وذلك يعني حاولنا نتوسع ونجيب فيها الأقوال كلها. وأنفق على الزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم عليه، فهل لهم الانتفاع بذلك؟ هل الأولاد والزوجة أن يأخذوا من مال الأولاد من مال أبيهم والزوج من مال زوجها؟ طبعا في بعض الأخوات إذا وجدت زوجها قد يكون عنده مصنع مثل ويشتغل شغل حلال، لكن عامل حاجة في الحاجات ديت، مصنع ملابس، عامل كلها عبايات، وراح عامل في العبايات كم عباية مطرزة، ها طبعا فيها تبرج، تقول له لا انت كده دخلت مال حرام، ها والطلاق، ولا تصبر على البقاء مع زوجها. هل هذا التصرف صحيح؟ طبعا يتنصحه، لان طبعا لا يجوز انه يعمل هذه الاشياء لان فيها تبرج، لكن المال حلال ودخله شيء حرام، فهل يجوز للمرأة ان تستفيد بمال زوجها اللي دخله حرام، او حتى لو كان المال كله حرام كما سنسمع برضك؟ وهل يجوز للأولاد ان يأخذوا من مال ابيهم اذا كان في كسبه حرام مع الحلال؟ الجواب في ذلك مذاهب، يعني في أقوال في هذه المسألة. الأول التحريم مطلقا، يعني قول الأولاني مشدد جدا، قال لك ما ينفعش خالص. سئل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده، قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموقنه. الثاني، قول الثاني، إذا زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا. يبقى هنا إيه؟ قيده بأن الحرام يزيد عن التلت، لو أقل من التلت يبقى يجوز أن يأكل. قول الثالث، إن كان الأكل إن كان الأكثر الحرام، يبقى أكثر من النص زودها شوية، إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا يحرم، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع. ونقل عن الإمام أحمد أيضا، هل الرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال إن كان غالبه الحرام فلا، يعني معناه إذا كان غالبه الحلال يجوز، يعني ده قول عن الإمام أحمد، إذا كان غالبه الحرام ما يشاركوش، وكان غالبه الحلال يشارك. القول الرابع عدم التحريم مطلقا، يبقى ده عكس قول الأولاني خالص، قول الأولاني قال التحريم مطلقا، وده قال لك عدم التحريم مطلقا. قل الحرام أو كسر، لكن يكره أو يكره وتقوى القراهة وتضعف حسب قصة الحرام وقلته، يعني أقول لك هو جائز لكن في قراهة، ترى دي حدها قد إيه؟ كل ما الحرام يكون أكثر بقراءة إيه؟ أشد، حرام أقل بالقراءة أقل. ونقل في ذلك أثر عن السلف، ونقل في ذلك أثارا عن السلف، ولذلك نقول أن هذا القول يعني أحسن الأقوال، لأن في أثار عن السلف رضي الله تعالى عنه، منهم من الصحابة، خاصة إذا كان التعامل مع من تلزمه النفقة. يعني يمكن أنت لو أنت مثلا عارف واحد فيش بينك وبينه علاقة، فأعطاك وعرفت أنه يتعامل بالربا مثلا، يتعامل مال حرام، فدي ممكن نقول لك لا ما تاخدش منه، فيش بينك وبينه ايه، لا يجب عليك ان ينفق عليك، ولا يجب عليك ان تاخذ منه الهدية. لكن الزوج واجب عليه النفقة، فالان الزوجة تاخذ ما يجب لها من زوجها، فجاءتها النفقة بالطريق الحلال. زي ما الواحد يعني بيضرب مثال كده، ان الدرهم الواحد قد يكون حلالا في وقت وحراما في وقت اخر. فبيقولك مثلا واحد شغال موظف وجي اخر الشهر ايه خد المرتب بتاعه زي الجلع اللي بتاع سك الحديد ده، المال اللي فيه ده ايه حلال، وهو بينط من القطر راح ايه جه الحرامي وخد ايه وسرق المحفظه بتاعته، نفس الفلوس بقت فيه ايه حرام، راح للبقال اشترى منه حتى الجبن وشوية حلاوة تمهينا للسجن يعني. فالبقال خد الفلوس بقت في ايد البقال ايه؟ بقت في ايد الحلال. فالان لما الزوج بينفق على زوجته والزوج اخذ المال حرام وده للزوجة هي اخذته نفقة واجبة عليها بقى في ايديها حلال، وان كان هو محاسب ويحاسب على فعله لانه تعامل بالحرام. وكذلك اذا اعطى لاولاده. لكن طبعا هيجي لسه كلام الشيخ العصيمين ان الكلام ده مش على اطلاقه، في حرام برضك لو جابه لها ما تاخدوش، هنبين عليه ان شاء الله. لكن هنا الحرام اللي هو في التعامل، يعني واحد بيتعامل بالربا، واحد بيشتغل شغلانه بيعرق فيها لكن الشغلانه فيها حرام، مثلا بيصنع ملابس حريمي وهو عارف طعمه متبرجات يبقى دخل له كسب حرام، بيبيع صور مجسمه دخل له كسب حرام، يبقى في تعب منه في شغل والكسب بتاعه ايه في شيء محرم. فنقول دول قالوا يجوز ونقلوا عن ذلك اثار عن السلف. فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عمن له جار ياكل الربا علانيه لا يتحرج من مال خبيث ياخذه ويدعوه الى طعامه، يعني واحد جاره بيتعامل بالربا وامره مفضوح يعني ما بيخافش من حاجه، وقال له ايه والله عندنا وليمه النهارده ولا عقيقه وتعالى كل عندي. قال اجيبوه، يعني روح كل عندي، فانما المهنة لكم والوزر عليه. فما جاء في رواية أخرى لك المهنة وعليه الوزر، فإنما المهنة لكم والوزر. ليه المهنة لكم؟ لأنها جاءتك بطريق حلال وهي الهدي أو الدعوة، وهذه أمور مشروعة. وثبت نحوه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأظن عن أبي موسى الأشعري كذلك، قال لك غنمه وعليه غرمه، يعني لك الغنيمة وعليه الغرم، يعني الضمان أو الاسم أو نحو ذلك. وسئل الحسن البصري رحمه الله أيؤكل طعام الصيارفة؟ إيش معنى الصيارفة؟ اللي هم بيبدلوا العملة بالعملة، لأن طبعا الحمد لله العملة ليها وضع معين، لكن هم ما بيمشوش بالكلام ده، خدوا بهات بكرة يبقى دخلنا في الربا، خدوا زيادة وبهات بكرة بزيادة يبقى دخلنا في الربا الفضل والربا الإيه؟ النسيئة. فقال يؤكل مطعم الصيارفة؟ قال قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم، يعني ربنا أخبرنا اليهود بيأكلوا الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودي وأكل عند اليهودية وقبل الدعوة منهم ولم يسألهم المال دوت من مال الربا ولا من المال الحلال لكن الطريقة اللي وصلت له صلى الله عليه وسلم بالدعوة وهي طريقة للحلال. فشوف الحسن البصري كيف استنبطها، قال قد أخبركم الله عز وجل عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم، وهذا ما ذهب إليه إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم. قال ابن رجب رحمه الله ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. دي اللي هنتكلم عليه، يعني واحد هو نفس الشيء المحرم هو في إيده وقال له خد ما ينفعش. هنتكلم كلام الشيخ العصيمين هيوضح المسألة دي. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه المحرم فإنه يحرم تناوله، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر. قلت مما تقدم يتبين أن الخلاف وقع في من اختلط ماله الحرام بماله الحلال ولم يتميز، لكنه إن علم أن هذا المال بعينه حرام فإنه يحرم تناول هذا الشيء بعينه، وفي الحالة الأولى مهما أمكنه التورع عن المال المختلط فهو أولى بالترك. يعني بعدك لازم نلاحظ الحتة دي، إذا وجدت سبيل للتورع ما تقولش بقى إيه يلا توسع وخذ كل، لا يعني إيه برضك نحافظ على العلاقات الزوجة مع زوجها والأولاد مع أبيهم والأقارب، لكن لا نتوسع، نأخذ بقدر الحاجة والضرورة ولا نتوسع في المعيشة. وإن اضطر إلى تناوله فليضيق ولا يتوسع. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يبقى إيه برضك لفتة جميلة من شيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. قال لدي قاعدة، إيه هي؟ قال أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق المباح. زي ما قلت كده، واحد شغال موظف في البنك، العمل ده حلال ولا حرام؟ حرام، لأنه بيحسب الربا وبيتعامل بالربا ويزود يبقى تعامل فيه معامله حرام. لكن ده الحرام هنا في الكسب، العمل نفسه، العمل نفسه حرام، لكن أخذ مرتب نتيجة هذا الحرام وأعطاه لغيره، فقال هذا الإثم على مين؟ على المتعامل فقط اللي هو الموظف ده، إنما لو أعطاه لغيره يبقى جاءه بطريق حلال. وما لقيت تاني بقى النوع التاني. قال فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضا يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة. فنعم ها فنتبع هذا النظام للمصلحة. وأما ما حرم عينه، يبقى ده إيه نوع تاني، يبقى فيما حرم لكسبه وما حرم لعينه، أو بيقوله الشيخ بسعد بيقوله إيه وما حرم لوصفه، يعني واحد سرق فلوس ده مش من كسب بقى، ده عين المال حرام، ده انت المفروض لو شفت الفلوس بعد خدها وترجعها لصاحبها، فجي قال لك خد، مالكش دعوه. لا مالكش دعوه ايه ده حرام بايه؟ بوصف هذا العين، هذا المال بعينه كده لا يجوز ان اخذه، يبقى هذا ايه مال الغير، مال الغير يحرم. يبقى هذا اذا قدمه لي كانه يقدم لي ميته، واحد جاب ميته قال له خد مالكش دعوه عليا انا اشيل الذنب، يوم تاكل ينفع دي؟ لما دي حرام الوصف، لان هذا موصوف بانه حرام، فمال الغير موصوف بانه حرام الا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فاذا طابت نفسه اعطاك اخذت. لكن واحد سرق او غصب مال الغير واخذ منه عنوه او قهرا او وجئ ايه اعطاك من هذا المال، يبقى هذا لا يجوز ان تاخذه مهما كانت الظروف والاحوال. دي ممكن تطلب فيها الطلاق، او لا لازم تاكلي من المال ده وتقول له ما اخدش منه، يعني انت يبقى ايه مفيش باب الا ان يعطيها من الحلال، او اذا كان هو كسبه في حرام ده موضوع تاني. انك وصف المال نفسه او عين المال نفسه حرام، يبقى لا يجوز له ان ياخذه. واما ما حرم عينه فهو حرام على الاخذ وغيره. انسان سرق مال شخص وجاء الي فاعطاني اياه، هذا المال المسروق يحرم، لان هذا المال بعينه حرام. المساله اللي بعديها او الملحوظه اللي بعديها، من كان لديه مال فالاولى ان يتصرف فيه لانمائه بعيدا عن البنوك. طبعا كل واحد دلوقتي مع قرشين محيرين اعمل فيهم ايه؟ نقول لك والله اذا كان عندك مقدره انك انت تحفظ مالك او تنميه، في بعض الناس يروح يشتري ذهب ويشيله ماشي، بعض الناس يروح يشتري حته ارض يشتري شقه ويقدرها اي حاجه. يبقى اذا كان يستطيع ان يحفظ ماله وينميه بعيد عن اي حد تاني، يبقى ايه يبقى هذا افضل شيء يتحرى فيه الحلال ويتقي الله فيه، حتى لو كان كسبه فيه بسيط، وان شاء الله سيكون كسبه احسن من ايه من ربا البنوك. طيب في ناس ما عندهاش هذه المقدره، يبقى ننتقل الى مرحله اخرى، وهو ان يضعها اذا اضطر ان يضعها في بنوك، لان يقول لك بقى الفلوس كثيره، طب ده مليون جنيه وديهم فين؟ حطيتهم في البيت هيسرقوا وهيتحرقوا اي حاجه، فاعمل ايه؟ حطهم في البنك. يبقى بس اختار ايه مثلا البنك الاسلامي، اختار البنك الاسلامي، ويعني الدكتور علي السلوس بيرشح بنك فيصل الاسلامي، وإن كان يعني في مؤاخذات نحن نقولش هو 100% هو نقول أحسن الوحشين عليه مؤاخذات عشان ما نقولش إن البنك هو يعني البنك الفيصل ده ما فيش بعديه ولا عليه مؤاخذات وبعض انتقادات، لكن أقل ما فيها إن العقد اللي بينك وبينه عقد شرعي بخلاف البنوك الربوية، فالعقد اللي بينك وبينهم عقد ربا ومن البداية كده بتمضي على ربا، إنما تاني بتمضي على عقد شرعي وبعد كده بيحصل بقى إيه مؤاخذات في طريقة التعامل، طريقة تعامل البنك وتسيير هذه الأموال في مؤاخذات، يعني بعض الناس تقول هذا صحيح وبعض الناس تقول هذا خطأ، يعني فذلك الإنسان إذا أخذ يعني يتصدق بجزء من هذا المال. طيب ما أمكنش برضه في بعض البلاد ما فيهاش بنوك إسلامية، فأباح العلماء أن يضعها في هذه البنوك من باب الضرورة والحاجة بس لا يأخذ عليها الربا، يعني يضعها حساب جاري لا يأخذ عليه فيه الربا، فإن لم يمكنه وضعة الحاجة إلى وضعها في البنوك الربوية جاز له ذلك إذا لم يجد مأمنا سوى ذلك بشرط ألا ينتفع بالربا لأن أخذ الربا حرام. طيب واحد حط فلوسه في البنك وعرف ان البنك حرام وراح ياخد فلوسه وراحوا ايه قالوا ده في فايده ليك كذا 1000 جنيه زياده، فهذه الزياده ايه زياده ربويه. طبعا الشيخ ابن عثيمين له في هذه وجهه نظر قال لا ياخذ الربا من البنك، ويعني علل ذلك بانها اصلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يبقى ازاي ياخذ الزياده، ولا بد انه يظهر المعنى الاسلامي في التعامل، لانه لما بياخذ البنك خاصه في البنوك في بلاد الغرب فهم بيحسوا ان المسلمين يعني هم بيقولوا حرام وبيخشوا وبياخدوا ورد، ولما يترك بيحس بعزه الدين، يعني له في ذلك 6 بنود يؤيد فيها انه لا ياخذها انما ياخذ راس مالي فقط. ولكن اللي عليه اكثر العلماء من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمجمع الفقهي وغيره يرون اخذ الربا مع رأس المال لكن لا ينتفع بها، يعني من ناحية انه لا يعطي البنك هذه الزيادة اللي تعامل عليها الربا لان هذه تقوي شوكته، تقوي شوكة البنك وتزيد من ماله، كل واحد يصرف لهم الزيادة يصرف لهم الزيادة يصرف لهم الزيادة، ها يوم هو يدي فوائد زيادة للايه للتانيين والتانيين ايه يزيدوا في التعامل مع البنوك، فيقول لك لا نأخذ هذه الزيادة لكن ليتخلص منها ليس من باب الصدقة ولكن من باب التخلص من الحرام، إذا عنده شيء حرام يتخلص منه كيف ذلك؟ يضعها في الأموال العامة كإنارة الطرق كالمستشفيات كالملاجئ، لا مانع من المراكز الإسلامية، لا مانع من دار تحفيظ القرآن، ها وبعضهم يتوسع جدا، يعني بعض العلماء توسع وقال يجوز حتى للفقراء والمساكين والأرامل ونحو ذلك، لكن الإنسان برضك يتدرج في ذلك، الأول أنه يتدرج، ها دورة مية في مسجد ماشي أخلا يضعها في بناء المسجد نفسه لأن المسجد طيب، يرصف الشارع ما فيش مشكلة، ملجأ مستشفى ها دار أيتام اي حاجه اللي هي اموال عامه ينتفع بها عامه الناس هيعمل ترعه ولا ايه، ها مكتبه ماشي شرايط ماشي كبناء المستشفيات والملاجئ والمكتبات العامه ودورات المياه العامه ورصف الطرق واناراتها ونحو ذلك. ويرى بعض العلماء جواز صرفها في جميع وجوه الخير، فيرون جواز صرفها في بناء المساجد والفقراء والمساكين ونفقات علاج المرضى والغرماء من اصحاب الديون المعسرين وأنشطة المراكز الإسلامية، وتكون منه في ذلك التخلص من الحرام لا الصدقة. طبعا لما نقول دورات المياه من دورات المياه العام مش يروح ايه يعمل دورة المياه بتاعت بيته، ومرة واحد عمل كده قال لك ده غاب دورة المياه وراح عملها سيراميك ومش عارف ايه وقال لك دورة المياه ما ينفعش لأنه هو انتفع بيها خلاص ايه دورة المياه قال لك انا تحت، فنقول لا يجوز انتفاع بها لنفسه في أي شيء، لا في مصلحة كالأكل والشرب وسكن ونفقة أو دفع فواتير المياه والكهرباء. بعض الناس بيطلعين نفسهم فتوى يقول لك لا ما هي الحكومة بتظلم يبقى خلاص الربا والدهل يدفع بها فواتير الماء والكهرباء او سدد بها الضرائب. يعني دي الضرائب دي ظلم وايه وانا ايه اخلص ظلم بظلم ما ينفعش برضه. حتى لو يعني قلنا انها ظلم برضك ما ينفعش لانه ادوا الذي عليكم وسلوا الله الذي تقوا. لا ولا في دفع مضرة كرسوم التأمين الإجباري أو دفع الضرائب والحزن. طيب نكتفي بهذا ما وفينا. احنا عندي باب أو كتاب جديد وهو كتاب السلام. لو وزيع على ايه؟ على الدين؟ يعني على الدين يعني عشان يداهن يعني في الدين؟ لا ما دي إذا خلناها عشان يداهن في الدين لا يجوز أن يقبل. ماذا يعمل من كان يعمل في بنك ثم تاب؟ من تاب تاب الله عليه. إذا كان يعمل في بنك خلاص يعني يتوب إلى الله عز وجل رجل. لكن يقول فكيف يحسب رأس مال؟ ما فيش إن يحسب رأس مال لأنه هو ده عمل. لكن الكلام دوت اللي كان حيط فلوس كان حيط فلوس وتاب ده اللي بنقول له إيه خذ رأس مالك وتصدق بالباقي. ما الحكم في التقسيط؟ هل هو ربا؟ التقسيط جائز بس طبعا زي ما شرحناه قبل كده ان يكون في سلعة موجودة والباقي يقول له دي كذا بالقسط ده كذا بالكاش يقول له أنا والله أنا وافقت على القسط واشتراه بالقسط. انما يقول له تعالى اشتري لي ديت وانا قسطت له ما ينفعش. او يروح البنك والبنك يديله فلوس قرض او يبيع له يشتري سيارة مثلا من محل والمحل يوديه للبنك والبنك يدفع الكاش وهو يدفع الباقي بقسطها ده برضك ما ينفعش. هذا كله ايه يدخل في باب التحايل على الربا. يقوم بنك الاسكان والتعمير بتقديم عروض لتسهيل اسكان الشباب من هذه العروض ان الشاب اذا اراد ان يشتري شقه تمليك يقوم بالتقدم بطلب للبنك ويدل البنك على الشقه فيقوم البنك بشرائها من المالك ثم يقوم ببيعها للشاب المتقدم بالطلب. ما عندي نفس الصورة اللي بنقول عليها. يعني إذا كان هذا العمل سيقوم من باب المواعدة فهو جائز. يعني يوعده على البيع والشراء. يعني أقول له أنا خلاص أنا هشتري الشقة وتعال أنا بيعك من غير ما يتفق معاه على أسعار ولا شيء إلا بعد ما يشتري. تعال أنا بيعك بعد ما يشتري. والبنك يروح ويخلص الشقة وتبقى في ملكي وفي حوزته ثم يبيعها لهذا الشخص العميل من غير إلزام. يعني ما يكونش عمل عليه أي ضمانات أنه لازم يشتريها. فلو جاء العميل وقال له مش عايزها ها من حق. ولو البنك قال له خلاص أنا مش هبيعها لك هبيعها لغيرك قال لي فيها سعر أحسن من حق يبقى ده جائز. أما إذا كان في إلزام بالبيع يبقى ده البنك باعه ما لا يملك. البنك قال له هبيع لك الشقة الفلانية اللي عاجبك ديت بكذا وهو البنك لم يملكها بعد يبقى بيع ايه بيع ما لا يملك فهذه لا يجوز طبعا. ولازم برضك نشوف الايه صيغة العقد لان طبعا البنك طالما في كلمة بنك زي ما قلنا يعني حاجة كده فيها حساسية خوف لانه ممكن يكتبه في العقد واذا كان هناك تأخير يبقى في نسبة في اللي ماشي في ايه او يكتبه في العقد ان تم شراء البتاع على سبيل القرض التعاوني للعميل الفلاني على ان يدفع هذا القرض بنسبه فائده 10%. يبقى هنا المساله ما دخلتش بقى بيع وشراء. البنك راح اقرضك الفلوس وراح جاب لك الشقه وبيديك وبقت قرض بزياده فلازم ينظر في عرضه في ايه في صيغه العقد الذي يكتب. لكن لو احنا نقول الكلام ده لو حصل بالطريقه اللي انا بقولها لك فهي جائزه لكن غالبا مش هو ده اللي بيحصل. غالبا بيكتب صيغة ان هو انت البنك اقرضك لشراء هذه الشقة وتسدد يسدد هذا القرض بنسبة 7% 10% زي ما بيكتب. الشرط الثاني البند الثاني او بند من البنود يعني اذا تأخر عن سداد القسط يزيد عليه نسبة 1% عن كل شهر مثلا عقوبة التأخير او نحو ذلك ودول بندين يفسدان العقد. هل يجوز العمل في ترميم الآثار؟ على علم أننا طلبة في الكلية وعلى العلم أن مش عارف نعمل تماثيل ولكن هناك أشياء أخرى. وهل يجوز العمل في ترميم مساجد إن كان فيها أضرحة وقبور؟ كلا الجوابين واحد وهو لا يجوز. يعني إذا كان المسجد فيه أضرحة لا يجوز أن ترممه، وترميم الأثار كذلك لا يجوز. طالب يروح شوف الكلية تانية. أمي بلغت 50 العمر وعلي أيام قضاء من رمضان، لأنها كانت تظن أن الإطعام يكفي ولا يجب عليها الصيام، وهي الآن يشق عليها أن تصوم هذه الأيام ولأنها كثيرة أيضا، فماذا تفعل مع العلم أنها ما زالت تصوم رمضان؟ يعني هي زار كانت تصوم وتفطر أيام الحيض تقريبا، فكانت هذه الأيام لا تصومها، فطبعا هو الواجب عليها أن تصوم هذه الأيام. لكن إن كانت قد بلغت السن كما يقول لا تقوى على الصيام، يبقى سقط عليها هذا القضاء، سقط عليها هذا القضاء، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.